إلى ثالث الفقرات في هذه الحلقة تلاوات مجودة، وفيها تلاوة من سورة يوسف للقارئ الشيخ محمد الليثي، وقد ولد عام 1371 للهجرة. كان والده قارئا فحفظه القرآن الكريم في صغره حتى أصبح بعد ذلك من كبار القراء ومشاهيرهم. توفي رحمه الله عام 1427 للهجرة. سيقرأ من سورة يوسف، وفي هذه الآيات بعض قصة يوسف عليه السلام، إذ تحدثنا هذه الآيات عن شيوع خبر امرأة العزيز التي راودت يوسف عليه السلام فاعتصم بربه، وعما فعلته مع من أشاع هذا الخبر، وعن لجوء يوسف عليه السلام إلى ربه يستجير به من كيد هؤلاء النسوة، وكيف أنه عليه الصلاة والسلام لم يمنعه السجن من دعوة رفاقه فيه إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وما تلا ذلك من أحداث تأويل رؤيا الملك. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا.

ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من

كان ذلكم القارئ الشيخ محمد الليثي يرتل من سورة يوسف ضمن فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة تلاوات مجودة مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة مع القرآن. من التلاوات المجودة ننتقل مستمعينا الكرام إلى فقرة صغار القراء، وهي آخر فقرة في هذه الحلقة من البرنامج اليومي المباشر مع القرآن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في هذه الفقرة تلاوة للقارئ الناشئ فيصل محمد مزعل الحارثي، وهو أحد طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف. حقق إنجازات متعددة، منها حصوله على المركز الأول بمسابقة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم من بين 82 متسابقا من مختلف دول العالم. سيقرأ من سورة التوبة. وردت هذه الآيات في معرض تقسيم الأعراب الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الآيات بيان حال المؤمنين الصادقين منهم الذين يؤمنون بالله إيمانا صادقا. ثم يأتي الحديث عن سائر المؤمنين الصادقين الذين وقفوا إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم وأطاعوه في السر والعلن. ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن أصناف أخرى كانوا بالمدينة وتخلفوا عن غزوة تبوك، منهم قوم استغرقوا في النفاق، ومنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ومنهم قوم موقوف أمرهم إلى أن يظهر الله إلى أن يظهر الله حكمه فيهم. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ومن من حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم.